من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معدود لقد ضلنا من أحلى الغافلون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي الآلهات وأسقيناكم ماء فرادا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ظلام شعب لا ظليل فلا يغني من الذهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه بماء ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يكون لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القصر أعناق والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارفعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.